تحولوا لما احتلوا فلسطين إلى قتلة سفاحين فتاكين قاهرين مستعبدين لأصحاب الأرض، فأفسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا. حتى لما حصل ما حصل لهم في مع هتلر يعني وألمانيا النازية، بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية طلعت فكرة بقى الإيه، إدانة الإبادة الجماعية ويعني الفصل العنصري ونحو ذلك، وهذه الأشياء ساعتها فصلت قوانين خصيصة ل يعني عدم تكرار، وشرع رفع شعار never again، مش هيتكرر تاني أبدا. حاليا بقى المظاهرات في العالم كله بترفع نفس الشعار، بتقول لهم never again for everyone، يعني لن يتكرر هذه المذابح أو الإبادة. ده الشعار ده مش عشانكم انتوا بس، عشانكم كمان تعملوش في الاخرين نفس الشيء. فكان الان المظاهرات بتقول لهم نيفر اجين فور ايفري ون. هم تحولوا بقى الى الايه، حصل التماهي مع المعتدي وصاروا اقسى وابشع من المعتدي الذي يعني اذاقهم صنوف العذاب. المهم هم كانوا يجوا في السفن من اوروبا، بيجوا في صفوف كاتبين كده لافتات والصور موجوده، يعني نحن نطمع في كرامكم ايها الفلسطينيون ان تؤونا اننا تعرضنا لكذا وكذا.